الدرس الرابع والتسعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدين والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب العدة. من طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها، وإن طلق بعده لزمتها العدة سواء كان الزوجان صغيرين أو بالغين أو أحدهما بالغا والآخر صغيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب الطلاق شرع في باب العدة، والعدة مأخوذة من العدد لأنها غالبا تشتمل على العدد من الأقراء أو الأشهر، ومعناها شرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو وفاء لحق الزوج لتفجعها عليه إذا كانت يعني عدة وفاة. وشرعت العدة صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط. فقال هنا بدأ بعدة الطلاق. طبعا العدة قد تكون من طلاق وتكون أيضا من وفاة، فشرع في عدة الطلاق. فقال: من طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها. طلق الزوجة قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طبعا من قبل أن تمسوهن، المراد هنا بالمس الجماع. وإن طلق بعده، إن طلق بعده أي بعد الدخول، لزمتها العدة، لزمتها العدة سواء كان الزوجان صغيرين أو بالغين أو أحدهما بالغا والآخر صغيرا. زوجان يعني الزوج والزوجة، كل منهما كان صغيرا أو كانا بالغين، فهنا تلزم العدة حتى لو يعني لو لم يحتمل حدوث الحمل، لأنه كما مر في التعريف أن العدة قد تكون لبراءة الرحم وقد تكون للتعبد، يعني ليس فقط من أجل التأكد من براءة الرحم. أو كان أحد الزوجين بالغا والآخر صغيرا، يعني تجب العدة. نعم. قال: والمراد بالدخول الوطء، فلو خلا بها ولم يطأها ثم طلق فلا عدة. نعم. والمراد بالدخول يعني الدخول الذي تجب بسببه العدة، المراد به الوطء، المراد بالدخول الوطء، ليس يعني مجرد الخلوة بل حصول الوطء. فلو خلا بها ولم يطأها ثم طلق فلا عدة، يعني إذا لم يحصل الوطء وطلق قبله فليس عليها عدة. نعم. وطبعا هنا يقوم مقام الوطء في وجوب العدة استدخال المني، يعني لو استدخلت مني الزوج من غير وطئ وحصل الطلاق تلزمها العدة، تلزمها العدة، لأنه يمكن أن يحدث حمل من هذا المني، يعني يشتغل الرحم به لإمكان اشتغال الرحم به. قال: وإذا وجبت العدة فإن كانت حاملا انقضت بوضعه بشرطين، أحدهما أن ينفصل جميع الحمل حتى لو كان ولدين أو أكثر اشترط انفصال الجميع سواء انفصل حيا أو ميتا كامل الخلقة أو مضغة لم تتصور، وشهد القوابل أنها مبدأ خلق آدمي. نعم. وإذا وجبت العدة، يعني سواء وجبت بطلاق أو فسخ، ينظر، فإن كانت حاملا انقضت بوضعه، إن كانت المرأة حاملا انقضت عدتها بوضع الحمل، وذلك لقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طبعا هذه الآية عامة في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن. وكذلك جاء في الحديث أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليالي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت، يعني بعدما ولدت. فتنقضي، إن كانت حاملا انقضت، أي انقضت عدتها بوضعه، أي بوضع الحمل. قال: بشرطين، بشرطين. أحدهما أن ينفصل جميع الحمل، أن ينفصل جميع الحمل، يعني لو خرج بعض الولد لم تنقض به العدة حتى ينفصل كله، لأنه يعني بانفصال البعض لا تحصل براءة الرحم، وكذلك لا يصدق عليه وضع الحمل. نعم. حتى لو كان ولدين، يعني لو كان الحمل ولدين أو أكثر، اشترط في انقضاء العدة انفصال الجميع، اشترط في انقضاء العدة انفصال الجميع، يعني كل ما في بطنها. فإذا كانت مطلقة رجعيا وولدت أحدهما، إذا كانت حامل بأكثر من ولد، فله أن يراجعها ما لم تلد الجميع، ما لم تلد الثاني. يعني ولدت الواحد من الحمل وبقي في بطنها آخر، فله أن يراجعها ما لم تضع الثاني. وكذلك يلحقها الطلاق أيضا، لأنها ما دامت في العدة يلحقها الطلاق الرجعية، سواء انفصل حيا أو ميتا. يعني تنقضي العدة بوضع الحمل، سواء انفصل الحمل حيا، ولد حيا أو ولد ميتا، حتى لو كان بعلاج أو بدواء، يعني حصل إسقاط الحمل، أخذت دواء فأسقطت الحمل، تنقضي به العدة. قال: كامل الخلقة أو مضغة لم تتصور، يعني سواء أيضا كان الحمل كامل الخلقة مكتمل، أو كان مضغة، يعني المضغة تنقضي بها العدة. طبعا المضغة هي مستحيلة من العلقة، المضغة هي العلقة المستحيلة إلى قطعة لحم، هذه يقال لها مضغة. أو مضغة لم تتصور، يعني حتى لو هذه المضغة لم تتشكل، ولكن شهد القوابل أنها مبدأ خلق آدمي، أن هذه المضغة حتى لو لم تتصور وتتشكل وتتخطط، لكن القوابل شهدنا هنا، ليس المراد شهد القوابل بمعنى الشهادة، لأن الشهادة تكون أمام الحاكم، المراد هنا الإخبار، يعني أخبر القوابل أن هذه المضغة هي مبدأ تخلق آدم، مبدأ خلق آدم. إذن التعبير بأشهد ليس يعني قيدا، أو المراد به الإخبار. فهنا أيضا تعبيره بالجمع القوابل، يعني اثنتان فأكثر، قوابل جمع قابلة، وهي تسمى عند العوام يسمونها أيضا الداية، يقال لها الداية. سميت بالقابلة لأنها تقابل الولد وتتلقاه عند نزوله. هنا قال: ومتى كان بين الولدين دون 6 أشهر فهما توأمان. إذن هنا بالنسبة قلنا المضغة تنقضي بها العدة، حتى يعني لو لم تتصور، لكن القوابل أخبرنا بأنها هذه بداية خلق آدم. أما العلقة لا تنقضي بها العدة، لا تنقضي العدة بوضع العلقة. العلقة طبعا المني يستحيل إلى علقة، يعني إلى دم، فهذا الدم أو هذه العلقة لا تنقضي العدة بها، لأنها لا تسمى حملا وإنما هي دم. نعم. قال: ومتى كان بين الولدين دون 6 أشهر فهما توأمان، ولا حد لعدد الحمل، فيجوز أن تضع المرأة في حمل واحد 4 أولاد أو أكثر من ذلك. نعم. ومتى كان بين الولدين دون 6 أشهر فهما توأمان، يعني حمل واحد، مقصود أن توأمان يعني حمل واحد، لأن الأقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر كما سيأتي. فإذا كان بين الولدين، يعني ولدت ولد وبعد 4 شهور ولدت الآخر، فهما توأمان، فهما توأمان، يعني خلال 6 أشهر فهما توأمان. توأمان طبعا مثنى توأم، وهو اسم للواحد من الحمل المتعدد، ويجمع على توائم، والأنثى يقال توأمة، توأمة. أما إذا كان بينهما 6 أشهر فما فوق، كان بين الولدين 6 أشهر فما فوق، فكل من الولدين يعتبر حملا مستقلا، لأن هذه المدة مدة حمل. قال: ولا حد لعدد الحمل، يعني الحمل، قال: فيجوز أن تضع في حمل واحد 4 أولاد أو أكثر من ذلك. فيجوز أن تضع المرأة في حمل واحد 4 أولاد أو أكثر من ذلك، قد تضع 2 أو 3 أو 4 أو 5، وهذه الوقاع كثيرة. يعني من فترة أذكر هنا في الكويت يمكن امرأة وضعت 5 توائم في بطن واحدة، 5 توائم، والطريف أن زوجها كان يعطيها الوسائل المانعة للحمل، هو يعني غير كويتي، وكان يخشى من الرسوم وما يترتب عليها من مصاريف، فكان يعطيها تأخذ الحبوب المانعة للحمل مدة 5 سنين، ثم بعد ذلك قالوا خلاص نريد ولدا، فأتت ب5 دفعة واحدة. نعم. الثاني أن يكون، وكذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: أخبرني شيخ باليمن أنه ولد له 5 أولاد في بطن واحد. نعم. الثاني أن يكون الولد منسوبا إلى من له العدة، فلو حملت من زنا أو وطء شبهة لم تنقضي عدة المطلق به، مطلق، لم تنقضي عدة المطلق به، بل في حمل وطء شبهة تستقبل عدة المطلق بعد الوضع، وكذا في حمل الزنا إن لم تحض على الحمل، فإن حاضت على الحمل انقضت ب3 أطهار منه. الثاني أي الشرط الثاني في انقضاء العدة بالحمل أن يكون الولد منسوبا إلى من له العدة، أن ينسب الولد إلى من له العدة. قال: فلو حملت من زنا، لو حملت عن المرأة من زنا أو وطء شبهة لم تنقض عدة المطلق به، أي بوضع هذا الحمل، لم تنقض عدة المطلق به، أي بوضع هذا الحمل الذي حصل من زنا أو حصل من وطء شبهة، بل في حمل وطء الشبهة تستقبل عدة المطلق بعد الوضع في حمل الحمل الحاصل من وطئ الشبهة، تستقبل يعني تكمل ما بقي من العدة، تكمل ما بقي من العدة بعد الوضع بعدما تضع هذا الحمل. يعني لو هي مثلا شرعت في العدة ومضى قرء من عدتها ثم حصل وطء الشبهة وحصل الحمل، تنتظر حتى تضع هذا الحمل ثم بعده تكمل قرآن، مر عليها قرء وتكمل بعد وضعها للحمل القرآن الآخرين. هنا قال: وكذا في حمل الزنا إن لم تحض على الحمل. وكذا في حمل الزنا إن لم تحض على الحمل، يعني هنا وكذا تستقبل، قال وكذا تستقبل، قلنا المراد تستقبل عنها تكمل عدتها بعد وضع. وكذا في حمل الزنا، يعني تستقبل المطلقة العدة بعد وضعه إن لم تحض على الحمل، إن لم تحض على الحمل. يعني هو العادة أن الحامل لا تحيض، لكن في مذهبنا مذهب الشافعية أنه يمكن أن تحيض الحامل أثناء حملها، وربما هذا أيضا ثبت طبيا، قد يعني يحصل الحيض في حالة الحمل. فقال: وكذا في حمل الزنا، يعني تستقبل المطلقة العدة بعد وضعه إن لم تحض على الحمل، فإن حاضت على الحمل انقضت بثلاثة أطهار منه. إن حاضت على الحمل، طبعا هنا الحمل الحاصل من الزنا لا عبرة به، الزنا لا حرمة، ما الزنا لا حرمة له، فإذا حصل الحيض وهي حامل فتنقضي العدة، طبعا تنقض العدة بثلاثة أطهار منه أي من الحيض، ولا تنتظر كوطء الشبهة حتى تضع الحمل ثم تستقبل العدة، لا، في حمل الزنا إذا حاضت حصل الحيض أثناء الحمل تنقضي به العدة، يعني بمرور يعني ثلاثة أطهار من حيضها تنقضي عدتها حتى لو لم تضع الحمل. أما إذا ما لم تحض على الحمل، وهنا في يعني بعضهم يضعف، كأنه يضعف هذه العبارة، يعني في شرح العمدة في الفيض، فيض الإله المالك، يعني جعل هذا ضعيفا. إيه نعم، وهذا ليس ضعيفا، يعني عبارة المصنف واضحة، لأنه قال إن لم تحض على الحمل، هي من ذوات الحيض، هي من ذوات الحيض، فشرعت في العدة فحصل الحمل من الزنا وانقطع الحيض، ماذا تصنع؟ تنتظر، فإذا وضعت الحمل حمل الزنا كملت عدتها بالأقراء بالأطهار، لأن انقطاع الحيض هنا بسبب الحمل، يعني الحمل منع الحيض، فبالتأكيد هي تنتظر حتى تنقضي عدتها، فإذا لم تحض عن الحيضات الأخريات، يعني لم تحصل الأطهار إلا بعد انقضاء الحمل، فهنا تنتظر بعدما ينقضي حملها تكمل عدتها. أما إذا كانت ليست من ذوات الحيض وإنما هي من ذوات يعني تعتد بالأشهر وحملت من الزنا، فهنا لا تنتظر حتى تضع الحمل وتكمل، فعدتها ماشية، فإذا انقضت الأشهر الثلاثة انتهت العدة حتى لو كان الحمل ما زال موجودا. وكذا إذا حاضت على الحمل تنقضي عدتها بانقضاء الأطهار. نعم. قال: وأقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين، وإن لم تكن حاملا فإن كانت ممن تحيض اعتدت بثلاثة قروء. القروء الأطهار. نعم. هنا شرع في بيان مدة الحمل، كونه يعني مطلوب معرفته في العدة، فقال: وأقل مدة الحمل 6 أشهر، يعني يمكن المرأة تحمل 6 أشهر ثم تضع تلد، وأكثره 4 سنين، الأكثر 4 سنين، يعني قد يمتد الحمل إلى 4 سنين. دل على ذلك، على مدة أقل الحمل، قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، ومع قوله تعالى: وفصاله في عامين، يعني فالحمل والفصال، طبعا الفصال مدة الرضاع، الحمل والفصال 30 شهرا، الحمل والفصال، ومدة الرضاع 2 سنين، وفصاله في عامين هي مدة الرضاع، فالسنتين إذا نقصت من 30، السنتين سنتان 24 شهر، من 30 يبقى 6 أشهر، وهذا هو يعني أقل الحمل. أما بالنسبة لأكثر مدة الحمل وهي 4 سنين، هذا ثابت بالاستقراء، بالاستقراء يعني الوقوع، لإمام الشافعي رضي الله عنه تتبع حالات النساء وسأل فتوصل إلى هذه النتيجة، مثل الاستبيان، عندما يعملون استبيان توصل من خلال الاستقراء والسؤال والوقوع أنه حدث هذا، ووجد من النساء من تحمل يعني مدة 4 سنين يبقى حملها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، يقول: بقي محمد ابن عجلان في بطن أمه 4 سنين، 4 سنين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: نساء بني عجلان يحملن 4 سنين، يعني معدل. وكذلك حكي عن الإمام مالك أنه قال: جارتنا امرأة محمد ابن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت 3 أبطن في 12 سنة، تحمل كل بطن 4 سنين. هنا إذن هذه أقل مدة الحمل وأكثرها. قال: وإن لم تكن حاملا، طبعا هذا تقدم أنه إن كانت حاملا تنقض العدة بوضع الحمل، هذا قسيم ذلك القول، وإن لم تكن حاملا، إن لم تكن المرأة حاملا، فإن كانت ممن تحيض اعتدت 3 قروء. إن كانت، طبعا المراد هنا المرأة المطلقة، إن كانت حاملة، إن لم تكن حاملا، فإن كانت ممن تحيض من ذوات الحيض اعتدت 3 قروء، وذلك لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال: والقروء الأطهار، يعني المراد بالقرء الطهر وليس الحيض، أطهار جمع طهر، طبعا طهر هو النقاء الذي يكون بين دمين أو المحتوش بين دمين، هذا هو النقاء. نعم. قال: ويحسب لها بعض الطهر طهرا كاملا، فإن طلقها فحاضت بعد لحظة انقضت بمضي طهرين آخرين والشروع في الحيضة 3، وإن طلق في الحيض فلا بد من 3 أطهار كوامل، فإذا شرعت في الحيضة 4 انقضت. نعم. ويحسب لها بعض الطهر طهرا كاملا، يعني 3 أطهار، حتى بعض الطهر يحسب طهرا كاملا، فإن طلقها فحاضت بعد لحظة، يعني طلقها في حال الطهر، طلقها في حال الطهر بعدما قال لها أنت طالق كانت طاهرة ثم حصل الحيض، دخلت في الحيض انقضت، أي انقضت عدتها بمضي طهرين آخرين، يعني هذا اللحظة التي وقع فيها الطلاق وهي في حالة الطهر حسبت قرآن طهرا، حسبت طهرا كاملا، وتنقض العدة بمضي طهرين آخرين، هذا الطهر ويبقى عليها طهران آخر. والشروع في الحيضة الثالثة، يعني تطهر الطهر اللي هو طهرين، يعني الطهر الثالث متى ما شرعت في الحيضة الثالثة، دخلت في الحيضة يعني لحظة، تم هذا الطهر وانقضت العدة بذلك. وإن طلق في الحيض فلا بد من ثلاثة أطهار. طبعا هنا يعني الجزء من الطهر سميناه طهرا، مثل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، طبعا أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشرة الأول من ذي الحجة، العشرة ما هي شهر لكن سميت شهرا، يعني أطلق عليه، يطلق ذلك. وهنا أيضا يعني جزء من الطهر يعني يطلق عليه طهر. وإن طلق في الحيض فلا بد من ثلاثة أطهار كوامل. إذا أوقع الطلاق في الحيض، في حالة الحيض، هذه لا تحسب الآن، لا تشرع في العدة، شروعها في العدة يعني لا يحسب هذا من العدة، مدة الحيض التي وقع فيها الطلاق هذه لا تحسب من العدة، وإنما يحسب الطهر الذي بعدها، وهكذا طهر ثم حيض، طهر ثم حيض، طهر ثم شروع في الحيض الرابعة. فلا بد من ثلاثة أطهار كوامل كاملة، نعم. فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت عدتها. إذا شرعت في الحيضة الرابعة يعني لو لحظة شروع انقضت عدتها، طبعا هذه اللحظة من الحيضة الرابعة ليست هي من العدة، وإنما هي دليل على انقضاء العدة، نعم. قال: ولا فرق بين أن يتقارب حيضها أو يتباعد. نعم، يعني لما نقول حيضها هنا لا فرق بالتقارب أو التباعد، يعني قد تطول وقد تقصر، قد يطول الحيض أو قد يطول الطهر، لا بد من حصول الأطهار الثلاثة، نعم. فمثال التقارب أن تحيض يوما وليلة وتطهر 15 يوما، فإذا طلقت في آخر الطهر انقضت عدتها 32 يوما ولحظتين، أو في آخر حيض 47 يوما ولحظة، وهو أقل الممكن في الحرة. نعم، هنا قال لا فرق بين أن يتقارب حيضها أو يتباعد، ذكر مثال التقارب، فقال: فمثال التقارب أن تحيض يوما وليلة وتطهر 15 يوما، طبعا أقل الحيض يوم وليلة، فتحيض يوما وليلة، ممكن هي تحيض يوما وليلة ثم تطهر، وأقل الطهر 15 يوما، إيه نعم، فهي تحيض أقل الحيض هنا وتطهر أقل الطهر، فأقل الحيض يوما وليلة، تحيض يوما وليلة ثم تطهر أقل الطهر وهو 15 يوما، فهذا مثال للتقارب. فإن طلقت في آخر الطهر، طلقت في آخر الطهر انقضت عدتها 32 يوما ولحظتين، يعني كيف طلقت في آخر الطهر؟ هذا اللحظة طلقها ثم حاضت، فهنا الطلاق وقع في حالة الطهر، هذا حسب طهرا، فهي تحيض بعده أقل الحيض يوم وليلة يوم، ثم تطهر أقل الطهر 15 يوما، صار كم يوم؟ 16 يوم، اللحظتين يعني هذا 16 15 أقل الطهر وأقل الحيض اليوم، هاي 16. الطهر الثاني أيضا يحصل ب 16 صار 32 يوم. ولحظتين، اللحظة الأولى هي التي أوقع فيها الطلاق في حالة الطهر، وهذه طبعا هي محسوبة من العدة. واللحظة الثانية هي شروعها في الحيضة، في الحيضة الثالثة، شروعها في الحيضة الثالثة. طبعا اللحظة الثانية غير محسوبة، غير محسوبة، وإنما هي دليل على انقضاء العدة هنا. أو في آخر حيض، يعني أو طلقها في آخر حيض، فهنا تكون العدة يعني أقلها يعني مثال للتقارب، قال فسبعة وأربعين يوما ولحظة، أو في آخر حيض فسبعة وأربعين يوما ولحظة، لأنه لما طلقها في آخر الحيض هذه اللحظة التي أوقع فيها الطلاق، وهذه ليست محسوبة، شرعت في الطهر، وقلنا هنا طهرها كان 15 يوما هو أقل الطهر، هذا أول قرى 15 يوم، ثم تحيض أقل الحيض يوم وليلة أقل الحيض، ثم تطهر أقل الطهر صار عندنا 15 ويوم صار 16، ثم تحيض أقل الطهر تطهر أقل الطهر 15 يوما مضيفة إلى المدة الماضية إلى 16، صار كم؟ 15 زائد 16 31. أي نعم. ثم تحيض أقل الحيض يوم وليلة صار 32، ثم تطهر أقل الطهر 15 يوما زائد 32 47، ثم تشرع في الحيض هاي اللحظة وتنقض العدة. لحظة طبعا هاي الأخيرة أيضا ليست محسوبة من العدة، وإنما دليل على الانقضاء. طبعا هنا ولحظة في بعض النسخ ولحظتين وهو الأولى، يعني قوله فسبعة وأربعين يوما ولحظة في بعض النسخ ولحظتين، وهي اللحظة الأولى التي وقع فيها الطلاق، واللحظة الثانية هي التي شرعت في الحيضة التي تدل على انقضاء العدة، وهو أقل الممكن في الحرة. قرأت هذه العبارة؟ نعم. أي وهو أقل الممكن في الحرة، يعني هذا هو مثال للتقارب، هو أقل ما يمكن لانقضاء العدة في الحرة، أي بالنسبة للمرأة الحرة، أما بالنسبة للأمة تكون على النصف من الحرة. نعم. قال ومثال التباعد أن تحيض 15 يوما وتطهر سنة مثلا أو أكثر، فلا بد من الأطهار الثلاثة وإن قامت سنين. نعم، هذا مثال للتباعد. قال ومثال التباعد أن تحيض 15 يوما، يعني أكثر الحيض، أكثر مدة الحيض 15 يوما، وتطهر سنة مثلا أو أكثر، لأنه لا حد للطهر لأكثره، أقله أقل الطهر 15 يوما، لكن أكثر الطهر لا حد له، قد تطهر شهر شهرين 13 ما تحيض، سنة أكثر. نعم. فلا بد من الأطهار الثلاثة وإن قامت سنين، يعني فلا بد لانقضاء عدتها من حصول الأطهار الثلاثة حتى لو انتظرت سنين، وإن قامت سنين يعني على انتظار تمام هذه الأطهار. الله يعينها مسكينة. نعم. قال وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو إياس اعتدت بثلاثة أشهر. وإن كانت ممن لا تحيض، طبعا الكلام ما تقدم في المرأة التي هي من ذوات الحيض، يعني عدتها ما تقدم، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر لكونها صغيرة أو إياس يعني بلغت سن اليأس اعتدت بثلاثة أشهر، عدتها ثلاثة أشهر، وذلك لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. نعم. قال وإن كانت ممن تحيض فانقطع دمها لعارض كرضاع ونحوه أو بلا عارض ظاهر صبرت إلى سن اليأس من الحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر. نعم. طبعا قالوا سن اليأس يعني 62 سنة المرأة تبلغ سن اليأس، يعني في من النساء تبقى تحيض و يعني إلى 60. نعم. وإن كانت ممن تحيض فانقطع دمها لعارض كرضاع ونحوه أو بلا عارض ظاهر صبرت إلى سن اليأس من الحيض، يعني تصبر، هي من ذوات الحيض فهي تصبر لا بد من، لكن انقطع دمها فتصبر إلى أن تبلغ سن اليأس، إلى أن تبلغ سن اليأس من الحيض، يعني أقصاه 62 سنة، ثم بعد ذلك تعتد بثلاثة أشهر تشرع فيه، يعني انتقلت من عدة الأقراء إلى الأشهر، من الأطهار إلى الأشهر، يعني صارت كأنها ليست من ذوات الحيض فتعتد بالأشهر وهي ثلاثة. نعم. قال هذا كله في عدة الطلاق. إيه نعم، يعني هذا الكلام الذي تقدم هو في عدة الطلاق يعني للمطلقة. نعم. قال فإن توفى عنها زوجها ولو في خلال عدة الرجعية فإن كانت حاملا اعتدت بالوضع كما تقدم. نعم، هنا شرع في عدة الوفاة، يعني ما تقدم هذا بالنسبة لعدة الطلاق، هنا شرع في عدة الوفاة، فقال فإن توفي عنها زوجها ولو في خلال عدة الرجعية فإن كانت حاملا اعتدت بالوضع كما تقدم، يعني تعتد بوضع الحمل، بوضع الحمل لا فرق يعني بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها، إذا كانت حاملا تنقضي العدة بوضعه، سواء كانت يعني العدة هذه من طلاق أو كانت من وفاة، وذلك لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني لا ما في فرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها. ولو في خلال عدة الرجعية، يعني هي مطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة ثم توفي عنها زوجها، فإذا كانت حامل تنقض العدة بوضع الحمل، يعني حتى لو وضعت الحمل بعد ساعة تنقضي عدته، وتقدم حديث سبيعة الأسلمية. نعم. قال وإلا فبأربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت ممن تحيض أم لا، هذا كله في الحرة. نعم. وإلا أي وإن لم تكن حاملا، إن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل، وإلا أي وإن لم تكن حاملا فتعتد بأربعة أشهر هلالية يعني قمرية، فبأربعة أشهر هلالية وعشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت ممن تحيض أم لا، يعني هنا ما ينظر للأطهار ولا للحيض، نعم ينظر للمدة 4 أشهر وعشرة، وذلك لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وسواء كانت الوفاة قبل الدخول أم بعده، يعني بالنسبة للعدة الوفاة لابد منها، حتى يعني لو توفي عنها قبل أن يدخل بها تعتد منه، بخلاف الطلاق. الطلاق إذا حصل قبل الدخول ليس عليها عدة، أما الوفاة فتلزمها العدة حتى لو كان يعني قبل الدخول، يعني لأنه كما تقدم أن العدة قد تكون للتعبد وتكون أيضا للتفجع على الزوج، وكذلك هي ترث منه، ترث منه. نعم. سواء كانت ممن تحيض أم لا، يعني عدته 4 أشهر وعشرة. طبعا إذا كانت رجعية مطلقة طلاقا رجعيا ثم توفي عنها زوجها أثناء عدتها، هنا تترك عدة الطلاق وتنتقل إلى عدة الوفاة، تنتقل إلى عدة الوفاة، فأحكام الرجعة تنتهي، وعدة الطلاق هذه تسقط، تلغو، تسقط، وتثبت هنا عدة أحكام عدة الوفاة. وطبعا عدة الوفاة 4 أشهر وعشرة. أما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، طلقها طلاقا بائنا وأثناء وهي معتدة أثناء العدة توفي زوجها، فهنا تكمل عدة الطلاق، تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، لأن هنا في حكم الأجنبية، أجنبية عنه، يعني لا تدخل تحت اسم الزوجة، يعني بخلاف الرجعية. إذن هناك فرق بين الرجعية والبائن، والمطلقة طلاقا بائنا لا ترث منه، لا ترث، المطلقة رجعيا ترث، لذلك تلحقها العدة، وطبعا ونفقتها تسقط الرجعية، تنتقل لعدة الوفاة. أما المطلقة طلاقا بائنا لا تنتقل إلى عدة الوفاة، وإن كانت حاملا تستمر لها النفقة، لها النفقة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.